الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 34 من لقاءاتنا في مباحث دلالات الألفاظ من كتاب روضة الناظر للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. وقد تقدم معنا أن اللفظ تؤخذ منه المعاني إما بالمنطوق وهو دلالة اللفظ في محل النطق، وإما بواسطة المفهوم، وأن المفاهيم على أنواع، أولها دلالة الاقتضاء، وهو أن يكون الكلام قد حذف فيه شيء فيحتاج إلى تقدير حتى يكون صحيحا، ومنها دلالة الإيماء، وهو استخراج علة الحكم من سياق الكلام، ومنها التنبيه، وهو المعروف بمفهوم الموافقة، وأشرنا إلى نوع آخر وهو دلالة الإشارة. في بحثنا اليوم نتناول بإذن الله عز وجل مفهوم المخالفة المسمى بدليل الخطاب. تفضل شيخ عبد العزيز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الضرب الرابع دليل الخطاب، ومعناه الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه، ويسمى مفهوم المخالفة لأنه فهم مجرد لا يستند إلى منطوق، وإلا فما دل عليه المنطوق أيضا مفهوم. ومثاله: ومن قتله منكم متعمدا وفي سائمة الغنم الزكاة، يدل على انتفاء الحكم في المخطئ والمعلوفة، وهذا حجة في قول إمامنا الشافعي ومالك وأكثر المتكلمين. وقال الطائفة من أبو حنيفة: لا دلالة له لأمور خمسة. أحدها أنه يحسن الاستفهام، فلو قال: من ضربك عامدا فاضربه، حسن أن تقول: فإن ضربني خاطئا هل أضربه، ولو دل على النفي لما حسن الاستفهام فيه كالمنطوق. الثاني أن العرب تعلق الحكم على صفة مع مساواة المسكوت عنه، كقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم، وقوله: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وقوله: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فالمسكوت أيضا محتمل للمساواة وعدمها، فلا سبيل إلى دعوى النفي بالتحكم. الثالث أن تعليقه الحكم على اللقب والاسم العلم لا يدل على التخصيص، ومنع ذلك بخت واختراع على اللغات، إذ يلزم منه أن يكون قوله زيد عالم كفرا، لأنه نفى العلم عن الله وملائكته، ويلزم من قوله محمد رسول الله نفي الرسالة عن غيره، وذلك كفر. الرابع أنه كما أن العرب طريقا إلى الخبر عن مخبر واحد واثنين مع السكوت عن الباقي، فلها طرق في الخبر عن الموصوف بصفة، فتقول: رأيت الضريف وقام الطويل، فلو قال بعده والقصير لم يكن مناقضة. الخامس أن التخصيص للمذكور بالذكر قد يكون بفائدة سوى تخصيص الحكم به، فمنها توسيعة مجال الاجتهاد ليبلغ المجتهد فضيلته، ومنها الاحتياط على المذكور بالذكر كي لا يفضي اجتهاد بعض الناس إلى إخراجه عن عموم اللفظ بالتخصيص، ومنها تأكيد الحكم في المسكوت لكون المعنى فيه أقوى كالتنبيه، ومنها معاني لا يطلع عليها، فلا سبيل إلى دعوى عدم الفائدة بالتحكم. فلا ينكر الفرق بين المنطوق والمسكوت، لكن من حيث إن الأصل عدم الحكم بالكل، فبالذكر بين ثبوته في المذكور وبقي المسكوت عنه على ما كان عليه، لم يوجد في اللفظ نفي له ولا إثبات له، فإذا لا دليل في اللفظ على المسكوت بحال، وعماد الفرق نفي وإثبات، فمستند الإثبات الذكر الخاص، ومستند النفي الأصل. والذهن إنما ينبه على الفرق عند الذكر الخاص، فيسبق إلى الأوهام العامية أن الاختصاص والفرق من الذكر، لكن أحد طرفي الفرق حصل من الذكر، والآخر كان حاصلا في الأصل، وهذا دقيق لأجله غلط الأكثرون. ولنا دليلان: أحدهما أن فصحاء أهل اللغة يفهمون من تعليق الحكم على شرط أو وصف انتفاء الحكم بدونه،

فلا يدخل في الآية، لأن ذكر هذا القيد للتشنيع على الفاعل وليس لإعمال دليل الخطاب. ومن أمثلته في قوله عز وجل: ربائبكم اللاتي في حجوركم، فإن بنت الزوجة تحرم ولو لم تكن في الحجر، وهذا القيد في حجوركم ذكر من أجل التشنيع على المتزوج بابنة زوجته، كأنه يقول: هذه بمثابة ابنتك، فكيف تتزوج عليها؟ ومثله في قوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، كلمة المحصنات لا يراد إعمال مفهوم المخالفة فيها، وإنما المراد بيان أن فعل الفاحشة ينافي الإحصان. مثله في قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فقوله مؤمنا لا يراد إعمال مفهوم المخالفة فيه، بحيث لا تجب الكفارة على قاتل الذمي، وإنما المراد بيان تأكيد وجوب الكفارة في هذه الحال، ولا يراد نفيه حال قتل الذمي. والأمر الثاني الذي ننبه عليه أن الحكم قد يقع، أن الحكم الفقهي قد يقع الاتفاق عليه بين نفاة المفهوم ومثبتيه لاختلاف المدرك، فيقول طائفة بنفي الحكم في غير محل النطق بناء على حجية المفهوم، ويقول آخرون بنفي الحكم بناء على النفي الأصلي. ومنشأ الخلاف في مفهوم المخالفة هل الاستدلال بدليل الخطاب عرف عربي يتعارفه العرب فيما بينهم، أو لا؟ وكذلك من منشأ الخلاف هل يمكن وجود صورة لا يكون لذكر القيد فائدة أخرى غير إعمال المفهوم؟ فالجمهور يقولون نعم، يمكن أن يوجد صور يكون ذكر القيد لمجرد نفي الحكم عما عدا المذكور، والآخرون قالوا بخلاف هذا. وقد اختلف العلماء في مفهوم المخالفة على قولين مشهورين. القول الأول قول الحنفية بأنه لا يستدل بمفهوم المخالفة، وقد وافقهم طائفة من أهل العلم منهم الغزالي، لذلك هذه من المسائل التي اختلف فيها كلام ابن قدامة عن كلام الغزالي. وقد استدلوا على هذا بخمسة أدلة. الدليل الأول أنه يحسن الاستفهام عن مدلول مفهوم المخالفة، فإنه لو قال من ضربك عامدا فاضربه، حسن أن تقول فإن ضربني خاطئا هل أضربه. ولو كان هذا الكلام يؤخذ منه بدلالة مفهوم المخالفة لما حسن الاستفهام فيه، كما أن المنطوق لا يحسن الاستفهام فيه. وأجيب عن هذا الدليل بأن حسن الاستفهام ليس لعدم الدلالة، وإنما لعدم القطعية، فلما لا يقطع فيه لا بأس أن يسأل عنه. الدليل الثاني الاستدلال أجاب المؤلف أيضا بجواب آخر عن الدليل الأول، فقال بأنه قد يحسن الاستفهام عن مدلول اللفظ من أجل استفادة التأكيد، كما أن العموم يدل على أفراده، ومع ذلك يحسن الاستفهام عن شمول العموم لتلك الأفراد. الدليل الثاني أن هناك صفات وقيودا كثيرة لا يؤخذ منها بواسطة مفهوم المخالفة، ولو كان مفهوم المخالفة حجة لا لزم أن تقولوا بالاحتجاج به في جميع مواطنه، ولكن بالاتفاق أن هناك عددا من المواطن لا يعمل فيها بمفهوم المخالفة. ومثل له بقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، أي أن مما يحرم بنت الزوجة، ثم قال اللاتي في حجوركم، مع أن بنت الزوجة تحرم حتى ولو لم تكن في الحجر، ولو لم تولد إلا بعد الفرقة. ومثله في قوله تعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. فإن قوله إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى قيود، ومع ذلك لا يعمل فيها بمفهوم المخالفة. ومثله في قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فظاهر هذا اختصاص الخلع بحالة الخوف من إقامة الحد، وبالاتفاق أن الخلع لا يتقيد بهذه الحال. ولو كان مفهوم المخالفة حجة لما جاز الخلع في غير هذه الحال. وأجيب عن هذا بأن هذه الصور خارج عن محل النزاع، لأن القيد هنا إنما ذكر لفائدة أخرى غير إعمال دليل الخطاب، وهذا خارج محل النزاع. الدليل الثالث لهم قالوا بأن مفهوم اللقب ليس بحجة، مراد بمفهوم اللقب تعليق الحكم على ذات من الذوات، في مثل قولك محمد رسول الله، وهنا محمد لقب لأنه اسم ذات، ولا يقال بمفهوم مخالفته، وبالتالي لا يصح أن ننفي الرسالة عن غيره بناء على هذه اللفظة. ولو كان مفهوم اللقب حجة، ولو كان مفهوم المخالفة حجة لكان مفهوم اللقب حجة أيضا. وأجيب عن هذا بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن هناك من يرى حجية مفهوم اللقب. الجواب الثاني أن هناك فرقا بين مفهوم اللقب وغيره من أنواع المفاهيم، لأن ذكر أسماء الذوات أمر ضروري إفهام الكلام يحتاج إليه، وبخلاف ذكر بقية القيود. ثم إن ذاكر اللقب لا يلزم منه أن يكون مستحضرا لبقية الحالات، بخلاف ذاكر القيد والوصف، فإنه إذا ذكر الإنسان أحد الوصفين المتضادين فسيذكر المقابل له. الدليل الرابع لهم أن العرب من أساليبها تخصيص الكلام والحكم على واحد واثنين مع عدم الإشارة لغيره، فلا يبعد أن يكون ذكر القيد من أجل الخبر عما فيه القيد، ولا شأن له ببقية الأفراد مما لا توجد فيه الصفة. وأجيب عن هذا بأن هذا استدلال بمحل النزاع، فالنزاع في طريقة العرب في فهم الألفاظ هل يدخل من ضمنها الاستدلال بمفهوم المخالفة أو لا؟ الدليل الخامس قالوا يحتمل أن ذكر القيد له فائدة أخرى غير إعمال مفهوم المخالفة، وبالتالي لا يصح الاستدلال به مطلقا. فمن الفوائد مثلا توسعة مجاري الاجتهاد، فإنه نص على حالة فتبقى بقية الأفراد والحالات مسكوتا عنها من أجل أن يجتهد الفقيه. وقد يكون ذكر القيد من أجل عدم إخراج محل ذلك القيد من الحكم، وأما بقية الأفراد فلا يستفاد منها نفي الحكم. ومنها أن يراد بذلك إعمال مفهوم الموافقة، فلماذا تقولون بأنه يراد بذكر القيد إعمال مفهوم المخالفة؟ فلما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، قلتم يدخل في هذا ما كان أكثر من الذرة، ولم تقولوا بإعمال مفهوم المخالفة في هذه الحال. وأجيب عن هذا بأن ذكر بأن قصر بأن ترتيب فائدة قصر الحكم على ذكر القيد واختصاص الحكم به هذه فائدة متيقنة، وأما البقية الفوائد التي ذكرت هذه أمور موهومة ليست متيقنة، فلا يترك المتيقن من أجل أمر موهوم. ويجيب أيضا بأن ما كان فيه فائدة أخرى غير إعمال مفهوم المخالفة خارج محل النزاع، والكلام فيما ليس فيه فائدة لذكر القيد إلا إعمال مفهوم المخالفة. كذلك من الأدلة التي استدلوا بها الاستدلال بالقياس على ذكر الألفاظ الخاصة، فإنه لا يدل على تخصيص الحكم بها. القول الثاني بأنه يحتج بمفهوم المخالفة دليل الخطاب، وهذا هو قول جماهير أهل العلم، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة، أشهرها دليلان. الدليل الأول اتفاق أهل اللسان العربي على إعمال مفهوم المخالفة، قد ذكر المؤلف هنا عددا من الوقائع، فمنها أن يعلى بن أمية وعمر فهموا من قوله ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا قصر الحكم على حال الخوف، لأن الشرط في قوله إن خفتم ظاهره اختصاص الحكم بذلك بتلك الحال. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، فهما عمر ويعلى فهما من تعليق إباحة القصر على حالة الخوف وجوب الإتمام حال وجوب الإتمام عند عدم وجود الخوف. وقد يعترض على هذا بأن الاستدلال بهذا فيه نظر من جهة أن الإتمام كان واجبا، وأن الإتمام كان واجبا بحكم الأصل وهو الذي يثبت به الحكم في غالب أحوال الإنسان، فلما استثنى حالة الخوف وأجاز فيها القصر فظاهره أن حالة الأمن لا يجوز القصر فيها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قصر في حال الأمن، فلذلك عجب عمر ويعلى من ذلك. كما أنهم قد يقولون بأن الحكم هنا يدل على انتفاء، بأن الحكم هنا بأن هذه الآية لم يعمل فيها بمفهوم المخالفة، مما يدل على أن مفهوم المخالفة ليس بحجة. وأجيب عن هذا بأن الأصل في فرض الصلاة ليس الإتمام وإنما القصر، كما ورد ذلك عن جماعة من الصحابة. وترك إعمال مفهوم المخالفة في هذا النص لوجود دليل آخر وليس من ذات اللفظ. ومن أمثلة إعمال أهل اللغة لمفهوم المخالفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يقطع الصلاة الكلب الأسود، قال عبد الله بن الصامت ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر؟ فقال أبو ذر سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال الكلب الأسود شيطان. فقد فهم أبو ذر وعبد الله بن الصامت من قوله الكلب الأسود اختصاص الحكم بالأسود دون ما سواه. ومثله لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم، قال لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس، فدل هذا على اختصاص المنع بهذه المذكورات، وإلا لم يكن جوابا عن سؤال السائل. الدليل الثاني لهم قالوا بأن ذكر القيد لا فائدة له إلا إعمال مفهوم المخالفة، وبالتالي لا بد من إعماله من أجل أن يكون لكلام الشرع ثمرة وفائدة، ولئلا يكون في الكلام لكنة وعياء. واعترضوا، ذكر المؤلف عددا من الاعتراضات، منهم أنهم قالوا بأن عدم وجود فائدة أخرى هذه نتيجة لا يصح أن تؤثر على الوضع اللغوي، يعني يوجد الوضع ثم توجد ثمرته ونتيجته، فلا يصح أن تكون النتيجة والثمرة مؤثرة في ما يقدر أنه سابق لها. وأجيب بأن وجود الفائدة وعدم هذا دليل وليس منتجا، كما أننا نستدل على وجود النار بوجود الدخان مع أن الدخان أثر، فهكذا في هذه المسألة. كذلك قالوا بأنه يمكن وجود فوائد أخرى لذكر القيد غير إعمال مفهوم المخالفة، وتقدير وجود فوائد أخرى بدون دليل لا يلتفت إليه، إذ لا تقبل الدعوة إلا بدليل. ثم إن إعمال المفهوم أمر متيقن فلا نتركه من أجل أمور موهومة، واستدلوا أيضا بمفهوم اللقب فإنه ليس بحجة، قالوا فكذلك بقية المفاهيم. وقد قال بعضهم بأن مفهوم اللقب حجة كما سيأتي. ثم هناك فرق بين اللقب وبين الصفة والقيد، فإن ذكر اللقب يراد به إثبات الحكم لصاحب اللقب ولا تعرض فيه لغير صاحب اللقب لا بإثبات ولا نفي، بخلاف ذكر القيد من الصفة وغيرها فإنه لا فائدة له إلا إعمال مفهوم المخالفة. ثم إن ذكر الصفة يذكر بالمقابل لها بخلاف ذكر العلم فإنه لا يذكر بغيره. كما اعترضوا باحتمال وجود فوائد أخرى غير إعمال مفهوم المخالفة، وأجيب عن هذا بأن الفائدة الأخرى لا بد أن تظهروها لنا، فما إذا لم يظهر فائدة أخرى غير إعمال مفهوم المخالفة فحينئذ الأصل أن فائدة ذكر القيد هي إعمال المفهوم، ولا يصح أن نترك دلالة الأدلة بناء على مجرد احتمالات وإلا أدى ذلك إلى إبطال جميع أدلة الشرع. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء ببيان الأحكام، ومن ثم لا يصح لنا أن نقول بأن ذكر القيد من أجل أن يجتهد في غيرها، لأن الاجتهاد خلاف الأصل. وبهذا يترجح قول الجمهور في أن دليل الخطاب حجة، ولكن يلاحظ أن دليل الخطاب إنما يحتج به عند عدم وجود المعارض له، فإن وجد دليل يعارضه فإن بقية أنواع الدلالات أقوى من مفهوم المخالفة إلا ما يتعلق بدلالة الإشارة ودلالة الاقتران. ولذلك إذا وجد منطوق يخالف هذا المفهوم فإننا نقدم المنطوق. ومن أمثلة ذلك حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه أنه إذا لم يبلغ القلتين حمل الخبث، لكن وجد أدلة تدل بمنطوقها على خلاف هذا. ومثله حديث لا تحرم المصة ولا المصتان، فإنه يفهم منه أن الثلاث محرمات بدليل الخطاب مفهوم المخالفة، لكن ورد في حديث عائشة كان فيما أنزل 10 رضعات محرمات فنسخنا ب5. هذا خلاصة البحث في هذه المسألة. ومن ثمراتها مثلا في مسألة زكاة المعلوفة، فإنه قد ورد في الحديث في كل 40 في سائمتها شاة، فمفهوم قوله في سائمتها أن المعلوفة لا زكاة فيها، وبذلك قال الجمهور والحنفية وبعض المالكية يخالفون فيوجبون الزكاة في المعلوفة، والقول الأول أظهر لموافقته لهذه القاعدة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مفهوم المخالفة يقدم على أو بقية الأدلة تقدم على قول الصحة والقياس فقط في الإشارة والاقتران، لا هذا في الدلالات. أما قول الصحابي والمصالح هذه أدلة، نحن الآن نقارن بين أنواع الدلالات، فدلالة الإشارة أضعف ودلالة الاقتران أضعف من مفهوم المخالفة، بخلاف دلالة التنبيه، دلالة المنطوق ودلالة التعليل لما، هذه دلالات أقوى من دلالة مفهوم المخالفة. لكن الشيخ الله المسألة هل يعمل مفهوم المخالفة أم لا؟ هذه قد يصعب على المجتهد، يعني مثلا قول الله جل وعلا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. نعم، هذا يتعلق بالتقييد. عندنا لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، فيه نهي عن أكل الربا بأضعاف مضاعفة بطريق المنطوق، المفهوم يدل على عدم أو يدل على جواز أكل الربا إذا لم يكن أضعافا مضاعفة، لكن هذا المفهوم يخالفه منطوق وهو قوله جل وعلا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، هذا يشمل أضعاف المضاعفة ويشمل الربا لمرة واحدة. فحينئذ هل نحمل المطلق بقوله ذروا ما بقي من الربا أو العام ونخصصه بمفهوم النص الآخر أو لا يقال به؟ مثال آخر في قوله عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قد يقول بعض الناس هل يستفاد منه أن السكر يجوز في غير حال الصلاة؟ ونقول أصلا هذا المفهوم ليس مفهوما للآية، ليس مفهوما للآية، وكذلك في الآية الأولى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ليس من مفهوم مخالفته جواز أكل الربا حال عدم المضاعفة، فإن قوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فيه نهي عن قربان الصلاة وليس نهيا عن تناول الخمر، فلم يقل لا تشربوا الخمر في وقت الصلاة، وإلا لكان له مفهوم مخالفة. ومثله مثلا في قول الله عز وجل في الربا ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، ثم قال في الآية التي تليها وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لا يقول النقائل وإن كان ذو عسرة معناه أن الآية الأولى متعلقة بأصحاب الميسرة وأن من عليه عسرة يجوز له أخذ الربا، لأن تعقيب الحكم بذكر أحد فردي الحكم لا يعد تخصيصا له، فلما ذكر هنا وإن كان ذو لما ذكر حال العسر إن كان ذو عسرة قيده بحكم وربطه بحكم وهو وجوب إنظاره، فدل هذا على أن الحكم الذي هو تحريم الربا يشمل حالة العسر كما يشمل غيرها، وليس هذا القيد معملا. إذن نلاحظ ثلاثة أشياء: أن يكون الحكم مقيدا حقيقة بالقيد، لا أن لا يكون مقيدا مثل قول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. من أمثلتها أيضا في قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. قد يأتينا إنسان ويقول مفهوم هذا أن الذكر لا يقتل بالأنثى، وهذا خطأ، ليس من مفهوم اللفظ. مفهوم اللفظ أن الأنثى لا تقتل بالرجل، ولكن هذا المفهوم قد وقع إجماع أو عورض بأدلة نصية وبإجماع، فلم نعمل بمفهوم المخالفة هنا. الشرط الثاني الذي لابد من، إذن الأول إيش؟ حقيقة. الأمر الثاني ألا يكون معارضا بدليل آخر، فإنه إذا كان معارضا بدليل آخر فإن الدليل الآخر يقدم عليه، كما تقدم أن مفهوم المخالفة من أضعف أنواع الدلالات. الأمر الثالث مما يلاحظ في هذا أن يكون القيد مما يعمل مفهوم مخالفته. من أمثلة ذلك مفهوم اللقب، فإنه لا يعمل بمفهومه، لا يعمل به، وبالتالي لا يصح أن تحتج فيه بمفهوم المخالفة. وأضرب لكم مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه. كلمة الطعام هنا هل يعمل بمفهوم مخالفتها أو لا؟ فإن قلنا الطعام اسم لذات فيكون لقبا، وبالتالي لا يعمل بمفهوم مخالفتها كما قال الجمهور. وإن قلنا لفظة الطعام مشتقة من الطعم فهي صفة وليست لقبا، فحينئذ يفهم منه بمفهوم المخالفة أن غير الطعام يجوز بيعه قبل قبضه. فحينئذ لا بد أن نفرق بين الأوصاف التي لها مفهوم ويعمل بدليل خطابها، وهي التي تسمى الأوصاف المقيدة، وبين الأوصاف الموضحة الكاشفة التي لا يراد بها إعمال مفهوم المخالفة. نعم، كلمة من الأوثان قيد لا يراد إعمال مفهوم مخالفته. لا، هذا ليس من ذلك الباب، ليس من باب مسألة اشتراط الإرادة للأمر. هنا هل يدل اللفظ على غير الصورة المذكورة أو لا؟ فحينئذ في مفهوم اللقب، ولما علق الحكم بزيد، الأفراد غير زيد كثر، وبالتالي استحضار جميع الأفراد الآخرين غير زيد يعني بعيد، بخلاف ما إذا كان هناك صفة فالمقابل لها صفة أخرى، فعند وجود الصفة الأولى يستشعر أن ذكر هذا القيد أو هذه الصفة يراد به عدم إثبات الحكم في الصور التي لا توجد فيها تلك الصفة. يعني عندنا مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من استصبح على سبع تمرات عجوة ما بين لابتيها لم يضره سحر ولا سم، حينئذ كلمة تمر هذه صفة، وقوله عجوة هذا اسم نوع، اسم ذات، وما بين لابتيها كذلك. ثم وردنا اسم ذات ألقاب، ثم وردنا في أدلة أخرى مطلقة من استصبع على سبع تمرات لم يضره سحر ولا اسم. فبالتالي نقول يحمل هل يحمل المطلق على المقيد؟ وهذا مبني على هذه الأوصاف المقيدة، هل لها مفهوم مخالفة، وهل انطبقت فيها شروط مفهوم المخالفة، بحيث لا يكون لذكر القيد فائدة أخرى غير الإعمال، هل هي مفهوم لقب أو هي مفهوم صفة. إذا قلنا هي مفهوم لقب فإن لا يعمل فيها بمفهوم مخالفتها. مثلها أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع البر بالبر، فإن قد ورد أدلة أخرى، يعني هذا لا تبيع البر بالبر ليس له مفهوم مخالفة لأنه من باب اللقب، ولكننا وسعنا مجال الحكم لورود أدلة أخرى تدل على تعليق الحكم بأوصاف. مثلا لما قال إلا مثلا بمثل، فدل هذا على أن المثلية مقصودة، فكل ما كان له مثل في الحجم أو الوزن يدخل في الربويات. وجاءنا في الحديث الآخر حديث ابن عباس وكذا بيع الطعام بالطعام، فدلنا هذا على أن ذكر صفة الطعم مؤثرة. نعم. من أي لفظة؟ يعني كأنه يقول معليش تكونون ثاني كافر، ها؟ نقول هنا هذا القيد أريد به التشنيع عليكم، وأنتم أهل كتاب وفي كتابكم ما يدل على صدق هذا النبي، ثم بعد ذلك تكونون أول كافر به، فهذا القيد من باب التشنيع. ومن شروط إعمال مفهوم المخالفة ألا يكون لذكر القيد فائدة أخرى غير إعمال المفهوم. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير.